سيد الرسل سلام، سيد الرسل سلام، شرعك السامي، شرعك السامي، إمام. سيد الرسل سلام، شرعك السامي، شرعك السامي، إمام. شرعك السامي إمام، أنت نبراس الهدى، حزت فضلا، حزت فضلا، حزت فضلا، لا يرام. سيد الرسل سلام، شرعك السامي إمام. سيد الرسل سلام، أنت نبراس الهدى، حزت فضلا، لا لا يرام. يا نبيا من أحب، ما اقتفى إلا خطاك، لن يوافي الكون حقك بعدما الله حباك. وفيت رحبك ومنايا أن أراك، أنا من وفيت رحبك ومنايا أن أراك، جد بوصل وحبودك كل ما أرجو رضاك، جد بوصل كل ما أرجو رضاك، لو ينال القلب قربك كان في الدنيا ملاكا، لو ينال القلب قربك كان في الدنيا ملاكا، كان في الدنيا ملاكا. سيد الرسل سلام، شرعك السامي إمام. سيد الرسل سلام، شرعك أنت نبراس الهدى، حزت فضلا، لا لا يرام. يا نبيا نال وصل أصلك من إذا نودي أجاب إن أتاه الأمر لبى غير غياب صعابا يا نبيا أنا وصلك من إذا نودي أجاب إن أتاه الأمر لبى مغلقا للشر بابا فاتحا للخير بابا مغلقا للشر بابا فاتحا للخير بابا نشيرا في الناس نورا أصله من نور طابا نشيرا في الناس نورا أصله من نور طابا حكمة في الناس يمضي قلبه في الحق ذابا حكمة في الناس يمضي قلبه في الحق ذابا قلبه في الحق ذابا سيد الرسل سلام شرعك السامي إمام سيد الرسل سلام أنت نبراس الهدى